أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر، وجعلنا من عتقائه من النار، أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. على بركة الله أنكمل موضوع أول في موضوع مصارف الزكاة. نرقب هؤلاء الأصناف إلا أسنتوش الزكاة هم الثمانية اللي ذكرنا رب سبحانه وتعالى في الآية الكريمة السابقة، وبالحصر يعني دون غيرهم. قال ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سرق الله العظيم. هؤلاء الثمانية للتبين بالسن معناس طبعا في الأمسية، أنكمل بعض الأحكام، بعض الملاحظات والتنبيهات مهمة في هذا الموضوع. الأصناف الأربعة إلا توشسن الزكاة لهدف لغرض معين، عند المكاتب الغارم في سبيل الله وابن السبيل. إن النو الزكاة نسن معنى وسن توش زكاة أتزوالي هذا الغرض بالذات، خذ حرمانس يبين في زكاة يوم، لخذ يسلك الدينس أدت في زكاة يوم يسلك الدينس في سبيل الله أتزوالي المجال لتوش الجيس مباشرة، وابن السبيل كذلك استواش مش كدلول تمدينس طواز حق طوموبيل أن غادي شبريد مثلا وسنتوش الريالي فسنسن قال داز زكاة تيتليتش أتصرف داز ماشي تخصد خاتي، وني أقل لي المسكين وني توشاس مش كده ينفق فيه على نفسه انت يتصرف داز شتو ملكاس، بس حين النولاد لا يملكون الزكاة وهو دا يتلينسن مباشرة توشاس لهدف معين لبين لاش خلاف. ومن الغارمين ربما والشارة غرس يغلب ممكن كلا إشارة عند الحالة نمسل من إمار ويتمتنا غلين في غزة بلش مرة غفصن يعاون تني انصرتن ديكت الحالة وحالة برك هي يقلن يعني لا الجهة نون نشخص ما ند عمرن ولا بتغتشن ولا بتغاضيردن لأنك الحالة، فلهذا يجلس الأوجه الغارمين أدت يعني سنتوج زكاة يعني وهو قاعد زوغل ديني، وإنما من اللي قلن حتغ الزكاة ما شاء الله أدي السرزاني بسي الأقاربس داني المجتمع أتيزن غلدينات بإذن الله إن شاء الله هديو النيت بإذن الله التعود من شيء لتوع النية سابقا أن معاون في هذا السبيل، وهو تقن مجال يعني إن شاء الله هدي كون دي سرزن يغلب كذلك خاطرش نتعاون دا يتمتنا إم سلمان. وكذلك الزكاة والتوشي في السر، خاتي زمان العادي سكرم السر سكرم ساق الطبلة وجدس لا يبها نور عادي أتعر في العلن هامي بشكل غنيني ولتتهم دقنا حد الريال عنده كذا وتزكي، خاطر من مواضع يمسلم وليسيروس ويمس في موضع شبهة في موضع التهمة، هو بش كتشكر المدن خاطي بش كده يكون القدوة بش كده تبرر دمتس ولا يتهم ثم نغي التهم باللي ولتوش الزكاة. وأكثر من ذلك أن وني لن يتش الزكاة وستشفو الصغر بدي قبل صداقتنا وش السوسم لا الناس حمال ليك الزكاة لحق ربي باش كدي بين باتا عادت في الزكاة تطف باتا ولا تطفش دير تدي صح ماكلاش لا غالبا يتسامح له تطف الزكاة يزم السبب اللي الزكاة يزم خاطر نتا الا مسؤول ما تشيلاش تشين ايوا الغني مسؤول اللي توجه الزكاة تشي دبابس ولا نتا الا مسؤول هل لا يزيد في الزكاة نغوه خاطر شو معنى باتا يوالف تطف الزكاة تطف خاطي يتوخ سابقا يتوخ في الزكاة خلاص يغنايا يورت يشرى يحاول يا ما شاء الله عين السبب يتغطي في الزكاة في الجلسة قطعيا يزول يا السبب اني لشخص المعنى على تتف الزكاة وشي ناس بيدني يلا هاوي تفو خاتي لا يسمى الرباس هنا انت تحرى وليت في الزكاة بالتوريس وهو البابس. كذلك الزكاة والتوشي قلنا حد يختم هذه الجماد يخدم وهو بالطال ليريح يسجو من مدن بتتعاون كيفاش تعاونن ولا يجتهد ولا يتكلم لك الخدام خاصة في ظروفنا الحالية أخدم الله غير واسي ولي غيس غير واسي ولي غيس مهما كان أخدم المهم يفطلب ماشي قارن. الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف المثال أتشمر دا تسر مخت تجرو دي صغارا تنسوق خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك المعنى الحالي طموني يجب يستعفي من المسلم. فكيف أدري حبت تشنس من أموال الزكاة السوسام وهل هذا يتحرف جينس يتحرف ويتلس هذه جمد يخدم صح يخدم يتعافر وليوعد دي قنشرة بس هو لي يخدم خاطي. في الحديث لا تعطى الزكاة لغني ولا لمن يمونه غني ولا لذي مرة سوي إلا ما شاء الله شاب يصحي قوى دي جمد يخدم ويأبتو شيء الزكاة لو نغطو شن ولا تطفن أي سنة المخطئون واستيج زكاة واستلمال تخزط تطفن يا غلداش تلحمل لك المبلغ الريتي استغل فلان كذا وكذا راح تخدم في مناج مثلا قاعد تخزط تخدم واستيج زكاة واستيج تعاونات واستيج زكاة سلف الزاس اللي فرق بكيفاش بس حسوش الزكاة لا يتقرسي وريح تمر كمل ريح والخدم. كذلك وتوشي الزكاة لقين حد لنا ينفق خفص قين حد مركانتي يمونه غني حديث نطوره وند الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفق عليه قين حد لا تحت كفالة غني يبقى تسنج زكاة خلاص لا يكفت الموند همسنج زكاة دين دوني دكفة دا مركانتي نية دين دوني لن يتكفل سيس. كذلك وني لن يتأسل متأسل مالا يجرو ايتلي لتوشي سيسكرم تخزانين يتحاول خاطي لش زكاة توشي يحاول يوجراو. وكذلك وتوشي الزكاة يقل حد يعني دا قريب بس إلا يتلزم تخفص نفقتس مثلا يقل وراء 10 ريال قد قال والدي اسمه تنحتاج الناس نيوش الزكاة الزكاة غير مقبولة غير صحيحة ودن شلس الوالدين تلزم نفقت يسمى تنفقه تخفص ندنفق الوالدين تنفقه تخفص ندنفق نفقه واجبة عليك خاطس نتوش الزكاة لا يجوز. كذلك بابا يترواصنا الزوجتس ترواصي بالظاني لان تحت كفالاتي الدغلة ينفق خفصا اللي تربط نتالي ستشارتن أبيت يتشاس الزكاة السيني غلديني هل شتوني تقنور على الحسابات الزكاة ترواجو لزمني شتش زمنا شتش الزوجت لزمنا شتش بتاه كيف تسمى زوجة من بين أهم الأسباب انت نفقت نفقت خفص الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بتو تنفق الغفص كيفاش لاش الزكاة يقن حد إلا تحت كفالتك تحت كفالة الشخص وستيش الزكاة أبدا. كذلك الأولوية في الزكاة التوشي يقن حد إلا أدي بلاس الأقارب المحتاجين يتفقد أحوال النسن وليمكن أدي بعد ليرقب يتبعد بعيد أدي التال أقاربس أدي بلاس الأقارب إلا يقن حد قارب يتطف الزكاة دانون أولا دمزوار محتاج النتا دمزوار بدا السيس أولا شتش هذا غير شمار سنين دور الرزن الرزن الزكاة الرزن صلة الرحم يا خير كاربي الطرب حطيد والتتتوني والغف الغفص تخدي الوجب إذا ما تبدي السني ثم تزود التعشير الجيران جيرانش كذلك الجار غسل حقاوي يقواها في الشرع ولي ممكن يقين حد يتيش الزكاة الجيران سي اللوز يقين حد دمر كانتي الجيران سي اللوز غير معقول أول وغسوش زكاة عند الجيراني بلاني لان الصدقات وعاون جيران قاعون يخلف الزكاة تتزوغ لدين الزار دام زوار ثم ماشي نقطع عشر ثم بعد الأباعد من المسلمين يزم بنادم أدي عادي تجار حسابات يدرس يبسيونه ولي تجرب لك خطر الشاه قد نوني تتحرد يبسيونه قد عندنا الأجر كامل لا قدر الله ربما بتقين حد الجيران سيدرت ولي الشي إنها قريبس يشوف الزكاة بعيدة تسول حسب المسؤول عند الله بتتجيد. كذلك والبداية بالأشد فقرا وحاجة غرس السن زكاة نختين طرس عودة تمديد يقين حد غرس سن ميدن ثلاثة أجل قبوني اللي محتاج قاع وزارة زكاة ستة بزان التزون غفص ممكن تفتت شتوش أسي والنيدة حضون أسي شهودة الحمد لله لان لان ميدن غرس الزكاة لان ميد نتكلم على جنسه كتنسن برك ارشتن انا عاد التعاون في هذا قالوا وني حمل لكم شريت في الزكاه لاش خرج دقيقه ايوا نرشدوه وتعيد ميد نقع تشاسي حد قيمه حد دا عاد التنسيق دا عاد التعاون في هذا بين اغنياء. وما يساعد على ذلك من الشرع ان المستعان استعشيره النخ الحمد لله ربادي قبل تعشيرين لانت تقوم انت نغسي قنطور دزعلوك في هذا السبيل لا غرسي قنطور نصيب نويتلي نتصنت من الزكاة ربما دزعلوك تشنت يدبابس بإذن الله هامي خاطر قماس توشي حد لتدرس انت الحالة نسان لنرقم دمانا يدحتاج نغوه ربما في مداوات ربما أحوال لديس أصناف لا تصنفان كل حد تشست الحسابات يعني بإذن الله تلا مضبوطة إذن استعان استعشرت غرش زكاة تزعلوك يقن نصيب وشي تعشرت الناصب لا زعلوك وشي تعشير شتي وش بسي الى قريب جوسي لا يزمج تجد الباقي تعشير اش عاونا باش كتضمن باذن الله ان شاء الله تزويد بس. كذلك لا يجوز استعمال مال الزكاه في معصيه الله ولا تعطى لمن ثبت عليه ذلك يقل حد يبين ايه باين غص المصاريف المخدرات الزارني الدخان انا نزار واضح رقبت ممكن القشره يزهل لهاد الحيط وهو حرام ضح حرام لا يجوز اشتوش العادي ساقط الدخان لا يجوز اموني النخ في معصيه الله شيء اخر قنشر اخلاف مهما كان من تبذير من اسراف ان لا الاسراف كذلك ولا الاسراف لاش وني مرك الصلاه معصيه ممكن دار شهر الاسراف يقين حد غير ستامورت شخص يملك قطعه ارض زيت في الحشد لا يعمر درجز النخ تمطط ممكن غستار وكذا لا غستعمر غرس قطعة أرض الشيني توني تلا محتاجة سنج زكاة وتلي محتاجة من هذا مركانتي دي جنغ مانا يوم اسم زورني مركانتي نوسي غس تيمورا تيمورا دايت لنغوه تامور دريال دي زعلوك كيف اقن حد عنده درا يعني تامورت ما شاء الله تساوية الشيني في الزكاة خاطر الشخص الريالي فاسس لا ونهود العذر اترك بكيفاش او الشخص يدير بكيفاش اللي استمرتني تامر دريال ديت لي اللي ملكت وهود الحجز ومن اللي يعمر خاتي سوال قطعه ارض خارجه غرس الغابت ما شاء الله تزعلوك نس ديت ليس انت اديت في الزكاه خاطر ولا واد سمعنا دياوال ويفرض ياو اجرت طلع استمرت ونفكر دا نخمم دا واحد يقول المسلمون وضور هاد الزكاه الواجب يزمد زيد بابسي زم توش انت نس ولا ليش غسر ريال فوسس انت تدبر كيفاش تامرت الناس تدبر الحل المهم الا غسيت لي لا دمر كانتي كذلك تمطط الا غرس الحولي اورغ لا غس زائد عن حاجتها ما شاء الله غرس اورغ خيرات ولو لي النصاب النصاب نورغ بس حديت لي دزعلوك اشيني تحتاج هامي خطر عندك تسمونك وزي قنشة صور غني لا أتسمونك صور غني أتسنس تصرف في مانس أدي قيمور غنان يبين الحاجت يبين من اللي الزينة يبين سن ثلاثة نيوسيون ممكن ثلاثة نيوسيون صحت صدق فان هو إذا ما تشارك أتعلق صور مش كتعد من زينة مثلا خطر بعض نيوسيون من الأسئلة أنت سن من هذا النوع والزكاة تكون في ضروريات الحياة في ضرورات الحياة ولا تجوز في الزوائد نغلي الزوائد والكماليات اطلاقا مهما كان المجال تلاديس وستشري كل حدا ديرني ديس كيش الزايد خاطر ضروري المعاش ضروري اي رد يفسيون مواد نسير ما تنظيف الا عادية ودي يفسيون الانغلان ضروريات ادي خير الانواع ونصرف الزكاة يصرف السيس ادي يصغل الانواع اللي مقبولة ونزول الانواع اللي تضيع عن الريال الجاوية مبتة ولينفع للحيط لا وسيلة تنظيف ولا ايراد ولا غيره يسخطي لي قمشه 15 يوم يخرج زوال لا خاطي ايراد الى المناسب المتوسط تقنت ميدن اللان نتيت محترمين ادي لاق ني مسلمن اين دون دايرات ولا بالسيغلا اين دوني بصح وزوني اللي غلا يغلب لا تدفع الزكاه وتصرف في الزوائد والتوسيل لن فوق حاجتك يجر مستواك يجمع دي زوا دي راعه الواقع الوضع المادي خاصة نبتدي التقليد يا ونحن توبلس وموني توبلس وانتقليد الجين ميدين النج تا تبع قاع ميدن تجان يا اخي يا اختي ولا ارقب قاع ميدن ارقب يجوز نغلى يجوز ارقب تنجمد نغوه سات ربي سبحانه وتعالى كيفاش تكون هاد السين خاطر ميدن جين اميني دايت لي الزكاه دايت لي الزكاه كيفاش تجي تسيس الوالي متنتني واصلا ربما الوالي بتني سيو بداس على قدس دخل فنت بجيله سيو بداس على قدس ليش كاع الوالي متكاع نقارس مجيده لاش والو واتنج ارجست اتزير ازور جاون الوالي متو كذا ومن بعد الله يسدد في الزكاه اسمني لا ياس شمو تجي ترانكيل شميت لازم داس المصاريف هذا تعدي على اموال الزكاه خاطر الاشغال من حقك في الزكاه جانب وخنرة عزيز كذلك في المناسبة دائما الوليمة الولائم عموما لاش الزكاة في الولائم لاش كيفاش تدفع الزكاة تجد الوليمات كمل دو الساعة تنين العرسي لان سنة مرغب فيها واجبة أتجد ما سطرها قشرة بسيط وش يلزم تدفع الزكاة هو تدفع الزكاة توسع كذا سماني غرج سماني هذا تعدي تعدي على أموال الزكاة لا يجوز أنغى أضحية العيد أضحية العيد نسيو تمرار كل درس العيد كان قرولو معنا قبل سانسيو الأحكام الأضحية ليتوقع قرولو لشيقين حداد يوش الريال نغزكة في أضحية العيد قال شاد الريال أزود سختي الدوفريش نعجت أريد شيس العيد لا يجوز لا شو تجور الزكاة شو تجور وني أضحية اللي يتعدى بات ديك حد يتربى الغنم ولا يجوز ممكن لشغرنا الا قليل يبعد يقنس النغلاش كاع تربى الغنم يلزم الزكاه الغنم مني منس الغنم بعد 40 شات 40 راس غرس يشوف غير كتسيس الزكاه يوشا ستكين عند محتاج تولد مع العيد يجد يجد لضحيتي استعملتي نفقه سنديمه خلاص خاطر زود الزكاه دوفريش نعشت انت مثل الفريسيت مني منس بس حريال دليت لي شراوة دادن أريد توش بكت تسخص الزكاة وضحية العيد لا يجوز كان قارن تعاون كل مرة وسعي ما يعني خاطر وجه لهم ترقيس سعي ما ناس وجه نقل الزكاة في غير يحلي هي أتي عاود أتي السوفق كأنه للسوفق كأنه للسوفق عند الله وليجي شغلوني قل حد يزل بلطهارة ولي يزل سعي ما ناس أنه ودفن الزكاة ود بابس هتير ثلاثة متس التير نغي وش استيبابس لاش وتتطاف لاش وهو النس ما يشدهاش لاش تساهل في هاد الأمور وتعيدي ميدنا موني يا ود برك خاطر نرقب يمر الواقع الشاب لا يخدم تلقيد ما شاء الله لا يخدم في مانس صحة لا يشري معليش لا يشري مصحة لا يخدم لا يتعافر لا يتحاول مع الوقت يا وش الزكاة مش كدي بنا وش الزكاة مش كدي كلا وكلا هميت معنا الداس هميت معنا الداس بتل مع ناس اللي يخدم في ماسة تحاول عص أجرت كافية وشاسي وني محتاج زار مقدن قاع محتاجين أن نرقب مارو درجة تانية ممكن أتسول دي مارو تمسي إلا استوجدون إلا يشنعوه لهذا هذه الأمور أيها الإخوة المسلمون الزكاة دي قشرة اللان يعني فرض له ضوابطه يجي ربي سبحانه وتعالى يقين حد يلزمس الزكاة يوض النصاب النصاب إلا ناس قاسوا بالنسبة للريال أموال التجارة عند 110 ملايين و500 110 ملايين و500 نصاب كان حد يوضس العدد يوضس العدد يتليس يمارو بالتالي يتزكى قبل خلاص أنت يوضس الوقت نزكى سيدي زكايا خاطرش لا غرس نصاب بالتالي أول مرة يوضس الدين ديني مارو أتي حدد التاريخ اللي يوضي مارو مثلا بعد قوم قد قد معاه بدايتنا نسقسو مثلا نسال شهرنا يقوم ديس لقد غرس النصاب ادي حدد التاريخ اني ودس النصاب الي مال وقتني بعد دور على الحول ادي وش زكات الي مال ادي سوف غيت ادي حسب مرات قاعيت ليس ولي حسب قال 110 وش خصيص لا قاعيت ليس يزدود فين بعدهم مال يود النصاب اصدغات مثلا انني راجب نخ شعبان الي مال ان شاء الله راجب نخ يعني سقاس وراجب شعبان يحسب الريال يزدود في كل بعد النصاب كل قاعدات في الزكاة ويتيش الزكاة غير في 110 110 النصاب بس حندرني بعد أس يعني ممكن الأسئلة أن تسنها أنه كذلك وتعدي أحد يقارن الشينة مهم حسب النصاب دوش زوجونس الحق 110 تحسب خلاص يلا تقسم 10 على 4 يلا لا حسب قاعدت لنا غرش وكل أن يدود في النجد كل قبل النصاب قبل ما طول الوقت نسكت قبل التوشد بعد سياق الإيمان إن شاء الله يوشد بعد الإيمان الإيمان إن شاء الله تحسب وهكذا بهذا صوموني تحرى صوموني على عاد أنت تتكلم إتش زكاة الوقت أن شانس سلحسابس تخول السنة دي سوال عندو قلحدو للسنة دي حساب وللسنة دي قوام وللسنة دي سوال ولتنقز بارك ولتش بارك استعان ماشي ننطور الحمد لله لن تعشيرين إلا وسيلة ربضي قبل التعاون الحسابات التعاون قوام بس ما التجور ده مني خاطي يا أخي الإسلام والإقرام يزم تبين هذا فرض هذا ركن من أركان الإسلام يزم أتنودك كما ينبغي من شيء يخسر رب سبحانه وتعالى وهو من شيء نخص شنيه وهو من شيء نخص حتى تزدن كذلك غرس الحوري أتقوم ساعة ساعة حولي أتوزن تول الصياغ أسيني انت سيني يزم من زكاته من زين تلزماس خلاص أتجل حسابات أسجل حساب انت يرخ ربادي قبل أن أحسب انتنين يا شرح مالك مش تقدم الزكاة وسيزم خلاص بحط الجيمانس خاصة بدل الفنزي بالسيون جديدا الفنزي بالسيون مثلا الفيزي قشرة نورغ مثلا أتحسب الفيزي قشرة الفضة أتحسب غرس الفضة دورغ غرس الريال قاعد تحسب مع بعض قاعد انسان الفضة تلتي ود وحس ورغ ولي ود وحس الريال ولتي ود وحس بس هكونا تنجر ود يعود أتنتر قاعد القيمة قاعد الريال أتحسب ممكن أتقدع 110 و 500 خلاص شات لزمة الزكاة تحسبتن مع بعض وهو شرى واحد كل شرى واحد قام مع بعض تحسبن قاعد يقن أموني إذا ما تحرر يسيونه ثم العودة غدو كرة نوش زكاة إيد بابس ده قل لي المتيدت انتيد تحتاج انتيدت باب الزكاة ودي قن حد لمريح ودي قن حد إلا يعني ممكن شيء نسوش غمام ما سوش غيتار واس توجي تاروة مما وشاسن دلمعاش وشاسن نيارات وشاسن نيلان وود الريال بشكولي توصريف ان شاء الله وضيطان خاتش بابانس نيلان وليستاهل الزكاة باماس وليستاهل الزكاة وستيش دريال لفاس ناس وليدرقب ريال لازم ومع ذلك هل معاشني ممكن لتعاوني في رياح فكيف دعد الريال لهذا أيها الإخوة المؤمنون الزكاة تقشرة واسع جدا شيل موضوعك في المصاريف إن شاء الله لديه إشارات كثيرة والعاقل تكفي الإشارة والسلام عليكم ورحمة الله.